صلوا على من ضل باسم الحق فيه محمدا. وأبوه عبد الله اسما كان قبل موحدا. والأمن باسم الأم قبل الوضع فيه تولدا. وحليمة قد أرضعته بحلمها ما أسعدا. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك على حضرة النبي المصطفى إمام العلوم وبحر الوفا. أما بعد، إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. نحييكم بتحية الإسلام من هذه الأرض الطيبة وهذه الساحة الطيبة العطرة المباركة، حيث اجتمعنا سويا في هذه الليلة القرآنية المباركة مشاركة للسيد المحترم البشمهندس أحمد هاشم مودة، مشاركة لسيادته في الاحتفال بعقيقة نجله الأستاذ يوسف أحمد هاشم مودة، سائلين الله عز وجل أن يجعله من المتقين وأن يجعله من حفظة القرآن الكريم ومن محبي أهل القرآن وأهل الله وخصته. ولقد استضافت العائلة الكريمة في هذه الليلة الغراء المباركة علم من أعلام التلاوة بمصر والعالم الإسلامي والعربي كله، وفخر قراء جمهورية مصر العربية، قارئ اتحاد الإذاعة المصرية والتلفزيون العربي، وسفير من سفراء القرآن الكريم من الدول العربية والإسلامية الذي نفخر به دائما في المحافل الدولية، ونقيب قراء محافظتي المنوفية والقليوبية، فضيلة القارئ العلم الشيخ الخضر أحمد مصطفى، القارئ والمقيم بالكميشة مركز تلا بمحافظة المنوفية، وقارئ مسجد العارف بالله سيدي شبل رضي الله عنه وأرضاه بمدينة الشهداء بمحافظة المنوفية. كما استضافت أيضا في هذه الليلة المباركة فضيلة قارئ اتحاد الإذاعة المصرية والتلفزيون العربي العلم نجل العلم فضيلة القارئ والمبتهل الشيخ أحمد سيد أحمد السبع، القارئ والمقيم بزنارة مركز تلا بمحافظة المنوفية. وكما تعودنا دائما في هذه الليلات المباركة وهذه الاحتفالات المباركة أن نستهل هذا الحفل المبارك بآيات بينات من الذكر الحكيم آيات بينات من ذكر الحكيم يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي وفقر قراء جمهورية مصر العربية وقارئ اتحاد الإذاعة المصرية والتلفزيون العربي ونقيب قراء المحافظتين المنوفية والقليوبية فضيلة القارئ الشيخ الخضر أحمد مصطفى فليتفضل صاحب الفضيلة مشكورا وليعتلي منصة التلاوة ليتلو علينا مما يفيض الله عليه من آي الذكر الحكيم داعينا له الله أن يفتح له فتوح العارفين فمع التلاوة. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب بسم الله الرحمن الرحيم إنا لننصر رسلنا يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب وأورثنا بني إسرائيل الكتاب وأورثنا هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر فاصبر إن وعد الله حق فاصبر إن وعد الله حق واستغفر فاصبر إن وعد الله حق فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح ربك بالعشير والإبكار فاصبر إن وعد واستغفر لذنبك فاصبر إن وعد الله حق بحمد ربك بالعشي والإبكار وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إلا كذب كبر ما هم ببالغ كبر فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس لخلق السماوات ولكن أكبر الناس لا يعلمون وما وما يستوي الأعمى والبصير والذين ق قليلا ما يتذكرون وما والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما يتذكرون والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا إن الساعة لآتية لا ريب فيها لا ريب فيها إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال ربكم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم لا إله إلا هو فأنى تؤفكون ذلكم الله ربكم الله ربكم ذلكم الله ربكم خالق كل شيء إلا الله ربكم ذلكم الله ربكم خالق كل شيء كذلك يوفق الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله والسماء بناء الله الله والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات وصوركم فأحسن وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم العالمين هو الحي وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل يا سيد الكونين يا علم الهدى هذا المتيم في حماك نذيل هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين رسول صلى عليك الله يا علم الهدى ما جد ليل وما لاح نجم في السماء دليل هكذا أيها الأحبة في الله قد استمعنا سويا إلى آيات بينات من القرآن العظيم تلها ورتنا على مسامح حضراتكم فضيلة قارئ جمهورية مصر العربية وعلم من أعلام التلاوة بمصر والعالم الإسلامي والعربي كله وفخر قراء جمهورية مصر العربية قارئ اتحاد الإذاعة المصرية والتلفزيون العربي ونقيب قراء محافظتي المنوفية والقليوبية فضيلة القارئ العلم الشيخ الخضر أحمد مصطفى القارئ المقيم بالكميشة مركز تلا بمحافظة المنوفية وقارئ مسجد العارف بالله سيدي شبل رضي الله عنه وأرضاه بمدينة الشهداء بمحافظة المنوفية. وكانت هذه التلاوة خير استهلالا لهذه الليلة القرآنية المباركة المقامة احتفالا واحتفاء بعقيقة الأستاذ يوسف أحمد هاشم هودة، سائلين الله عز وجل أن يجعله من حفظة القرآن الكريم وأن يجعله من الصالحين. شاركنا في هذه الليلة بأحدث مكبرات صوت عالمية وإنارة ضوئية وقصر من قصور الضيافة المتنفلة إحدى كبرى محلات الفراشة في جمهورية مصر العربية. محلاتكم الكبرى محلات الحاج محمد ماضي وأولاده، أحد عمالقة الفراشة والكهرباء بجمهورية مصر العربية، والمقيم بقرية بابل مركز تلا بمحافظة المنوفية. كل ما هو جديد في عالم الفيديو والتسجيلات المرئية والمسموعة يطلب من إحدى كبرى وحدات الفيديو العالمية المتنقلة عبر أنحاء جمهورية مصر العربية والتي شاع صيتها من محافظة الإسكندرية إلى محافظات الوادي، إدارة الباشمهندس محمد نادي المقيم بشبرا خلفون مركز شبين الكوم في محافظة المنوفية. والآن نعيش سويا مع الابتهالات والمدائح الدينية